جزء انها تأمهم يعني ما فيش راجل بينهم يعني. أم الرجال ثم النساء كيف لا من سيدة عائشة كانت أم النساء. شكرا. يلا.